إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أحبتي في الله، كيف تفوز بالعتق من النيران في شهر رمضان؟ أيضا هذا هو عنوان لقائنا في هذه الدقائق المباركة، نبحث عن أسباب هي في الظاهر يسيرة لكنها بفضل الله عظيمة توجب لك بكرم الله سبحانه العتق من النيران يا عبد الله. أول هذه الأسباب وأعظمها ودرتها الإخلاص في العمل لله جل جلاله، الإخلاص لله في السر والعلن، الإخلاص لله في القول والعمل، الإخلاص في شأنك كله. إن ربنا جل جلاله أمر عباده بالإخلاص، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. وما أجمل وأطيب ما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، قال صلى الله عليه وسلم: لن يوافى عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله إلا حرمه الله على النار. ما أكرم الله سبحانه! التوحيد أعظم الحسنات وأوجب الواجبات، ولذلك كان الإخلاص هو أعظم الأسباب التي تعتقك بإذن الله من النيران. فيا عبد الله، أخلص في حالك كله، أنت في شهر العمل، الكل يعمل بفضل الله وتوفيقه وإعانته له، الكل يصلي، والكل يقرأ القرآن، والكل يطعم، والكل ينفق ويتصدق، ولكن عليك بالإخلاص. رب عبد أخلص لله في عمله وهذا العمل يسير أو قليل، فالله تعالى يبارك فيه ويجعله كبيرا كثيرا ببركة الإخلاص. ولعل آخر قام بأعمال جليلة كبيرة ولكنه لم يخلص لله فيها، تذهب هباء منثورا، لا خير فيها في الدنيا ولا في الآخرة، بل تجلب الشر لصاحبها. وما حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار عنا ببعيد؟ تدبره جيدا وتذكره ولا تنساه. أول ما تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، نعوذ بالله العظيم من هذا الحال الوخيم: عالم وشهيد، ورجل أنفق أمواله، تصدق وأنفق في الليل والنهار. العالم قرأ القرآن وتعلم العلم وعلمه، لكنه يا حسرة يا حسرة عليه ما قام بذلك مخلصا لربه، إنما قام بالقرآن ليقال صوته جميل، إنما علم العلم ليقال هو ذاك العالم الفذ، لذلك يؤتى به يوم القيامة على رؤوس الخلائق. وهذه هي الفضيحة الكبرى التي ليس منها جبران. الله تعالى يعرفه نعمه عليه: علمتك القرآن وعلمتك العلم، فماذا عملت فيه؟ فيقول: يا رب، قرأت فيك القرآن وعلمت فيك العلم. فيقول الله له: كذب. وتقول الملائكة: كذب، إنما قرأت القرآن ليقال قارئ، وعلمت العلم ليقال عالم، خذوه إلى النار، اللهم لا تخزنا ولا تفضحنا أبدا يا رب العالمين. فيسحب على وجهه إلى نار جهنم. والثاني: رجل قاتل في سبيل الله فيما يظهر للخلق حتى قتل وظن الناس أنه شهيد، لكنه ما قاتل إلا رياء وسمعة، فإذا بالله تعالى يأتي بذاك العبد يوم القيامة ويعرفه نعمه عليه فيعرفها: فماذا عملت فيها؟ فيقول: يا رب، قاتلت في سبيلك حتى استشهد. فيقول الله له: كذب. وتقول الملائكة: كذب، ولكنك قاتلت ليقال جريء وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى نار جهنم. وآخر حصل أموالا لا حصر لها، لا يعلم مداها إلا الله، أنفق قليلا وكثيرا وأنفق في كل مكان، ولكنه مسكين لم يخلص لربه في نيته، أنفق ليقول الناس عنه: ذاك العبد هو الكريم، هو الذي يعطي المساكين. وما يدري أن الإخلاص سبب عظيم في قبول الأعمال، وتخلفه سبب عظيم في هبوطها وذهاب أجرها بل والعقوبة عليها. ماذا عملت في هذه النعمة؟ أعطيتك من صنوف المال ما شئت. فإذا به يقول: يا رب، ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها لك إلا أنفقت فيها ابتغاء وجهك. فيقول ربنا له: كذب. وتقول الملائكة: كذب، ولكنك أنفقت ليقال جواد كريم، منفق متصدق. وقد قيل: خذوه إلى النار. فيسحب على وجهه، نعوذ بالله تعالى من الفضيحة والخذلان في الدنيا والآخرة. أيها الأحبة الكرام، عنوان الإخلاص: الجد والاجتهاد في طاعة الله. إذا كنت مخلصا فإنك لم ترجو أبدا بعملك ثوابا من أحد، إنما ترجو ثوابا من الواحد الأحد، وتعلم أن عطاء الله ليس مثله عطاء، وكرمه ليس مثله كرم، فلذلك تجد وتجتهد لأن أجرك عليه. سئل ذي النون فقيل له: متى يعلم العبد أنه من المخلصين؟ قال: إذا بذل المجهود في الطاعة وتمنى سقوط المنزلة عند الخلق. يعني أنه يبذل جهده ما استطاع، لا يفوت فرصة إلا يغتنمها، ولا يفوت عملا يسيرا أو كبيرا إلا قام به، ورغم ذلك ولا ينتظر مكانة عند أحد، إنما ينتظر المكانة والزلفى عند الواحد الأحد سبحانه وبحمده. لذلك كان أبو بكر رضي الله عنه يقول: والله إني على السبيل ما زغت أبدا، يعني أنا على طريق محمد صلوات ربي وسلامه عليه، ما حدت عنه قط. وكان يقول: والله إني أخشى إذا تركت شيئا من سنة رسول الله أن أضل. فيا أيها الحبيب، يا من تستهين بسنة رسول الله وتقول هذه سنة ليست بواجب، وإذا بك تفوت عليك فرصا هائلة ويفوت منك أجورا عظيمة، لا يا أخي، اغنم سنة رسول الله حتى تكون على المنهاج والسبيل وعلى الطريق المحمود وعلى طريق السلف الصالح. أيها الأحبة الكرام، تدبروا معي ما قاله ابن الجوزي رحمه الله، قال كلمة عظيمة، قال: لله أقوام ما رضوا من الفضائل إلا بجميعها، فهم يبالغون في كل علم ويبالغون في تحصيل كل عمل، فإذا ضعفت أبدانهم عن بعض العمل قامت نياتهم سابقة وهم لها سابقون. يعني إذا ضعف عن أن يكابد الليل أو أن ينفق فهو يستحضر نية صالحة دائما أبدا، هذه النية مصحوبة معه، ينوي الخير، كما قال الإمام أحمد لابنه: يا بني انوي الخير فإنك بخير ما نويت الخير، انوي أنك تقوم الليل، فإن وفقك الله وقمت بركعتين أو أربع ثم ضعفت قامت نياتك مقام العمل، وتؤجر أعظم من العمل بإذن الله تعالى مع شدة حرصك على العمل ما استطعت. تنوي: لو أن الله من علي لأنفق وأتصدق على الفقراء وأساعد إخوان المحتاجين وأبني المساجد وأبني دارا للأيتام. فإذا لم توفق للعمل وجدت ذلك كاملا موفورا في صحيفة عملك يوم القيامة بفضل ربك سبحانه وبحمده. فما يلقى العبد ربه بخير له من الإخلاص لله سبحانه وبالاستقامة على سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فأخلصوا لله في العمل واستحضروا النيات واعلموا قصر الموسم المعمول فيه وطول زمان الجزاء الذي لا انتهاء له ولا آخر. فنسأل الله الإعانة والتوفيق. ثانيا أيها الأحبة الكرام، من الأعمال الجميلة التي توجب للعبد بإذن الله العتق من النيران المواظبة على تكبيرة الإحرام جماعة، والحديث بالسنن، والحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، ضعفه عدد من أهل العلم ولكن حسنه العلامة الألباني رحمه الله. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. أيها الأحبة الكرام، هذا الحديث العظيم قال أهل العلم: وإن كان صح موقوفا على أنس فله حكم الرفع، يعني قالوا سواء صح مرفوعا أو موقوفا على أنس فله حكم الرفع، لأن هذا الكلام مثله لا يقال بالرأي. فإذا عندك هذه الغنيمة التي وضعها ربك بين يديك، من صلى لله 40 يوما يدرك التكبيرة الأولى، أي تكبيرة الإحرام. إذا كبر الإمام كبرت، فإذا بك يكتب لك يا عبد الله براءتان، ما أعظمهما: براءة من نار الله لا تدخلها ولا تعذب فيها، وبراءة من النفاق، يعني أنت من المؤمنين الكمل الذين أكملوا إيمانهم وسارعوا في مرضات ربهم. فبالله عليه، لماذا نتخلف عن تكبيرة الإحرام؟ لماذا يستهين الناس بصلاة الجماعة ولا يأتون إلا بعد الركعة الأولى والثانية؟ بل لعله ليس في قاموسه أصلا صلاة الجماعة، هو يصلي ومسلم وحريص على الصلاة، لكن عنده لا بأس إذا تخلف عن الجماعة. كان سلفنا الصالح يقولون: إذا رأيت الرجل لم يدرك التكبيرة الأولى اغسل يديك منه، والله هكذا قال. وقالوا: إذا رأيت الرجل لا يحرص على التكبيرة الأولى لا ترجو خيره. وكان سلفنا الصالح لعلمهم بعظيم هذا الأجر الكريم يحافظون على تكبيرة الإحرام بكل ما أوتوا ويفضلونها على سائر أعمالهم. قال سعيد بن المسيب: أنا منذ 50 عام، منذ كم؟ 50 عاما مرت عليه، قال: لم تفتني التكبيرة الأولى قط. هنيئا له، ما شاء الله تبارك الله. قال وكيع رحمة الله تعالى عليه، قال: كان الأعمش قال: مر عليه 70 عاما لا تفته تكبيرة الإحرام، لا تفته تكبيرة الإحرام. قال: واختلفت إليه 2 سنين فلم أره يقضي ركعة. بل أنا لازمت 2 كاملتين لأخذ العلم منه في جميع الفرائض، ما رأيته مرة يقوم يقضي ركعة. لأن العبد إذا حرص على التكبيرة الأولى يا إخواني لا يمكن بإذن الله أن تفوت منه ركعة، لعله سيأتي قبل الإقامة بزمان، ولعل ذاك العبد الحريص يكن مع تكبيرة الأذان في المسجد، فإذا به إذا تأخر سيأتي قبل الإقامة ب10 دقائق، وإذا به يدرك التكبيرة الأولى ويفوز بهذا الأجر العظيم، براءة من النار وبراءة من النفاق، فضل من الله وكرم وجود يعطيه ربنا تعالى من شاء من خلقه. أيها الأحبة، بما يدرك المأموم تكبيرة الإحرام مع الإمام؟ في ذلك عدة أقوال للعلماء. القول الأول وهو الذي عليه جماهير السلف والخلف وهو الأصح، أن المأموم لا يدرك تكبيرة الإحرام إلا إذا كبر الإمام ثم هو يكبر بعده مباشرة، ونص على ذلك عدد كبير من أهل العلم. قالوا: إذا عقد الإمام صلاته بالتحريم فكبر، فعلى المأموم أن يعقد صلاته مباشرة ولا يشتغل بشيء سوى ذلك، لا يشتغل بشيء إلا بعقد صلاته وهي التكبيرة الأولى، فإذا كبر فكبروا كما قال رسول الله عليه الصلاة وأتم السلام. القول الثاني: يدرك المأموم تكبيرة الإحرام إذا لم يشرع الإمام في قراءة الفاتحة. القول الثالث: يدرك المأموم تكبيرة الإحرام إذا لم ينتهي الإمام من قراءة الفاتحة. القول الرابع: يدركه ما دام قائما قبل الركوع. القول الخامس هو قول الأحناف: يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام إذا أدركه وهو راكع، لأنه هكذا في الركعة الأولى، والركعة الأولى هي محل تكبيرة الإحرام التي هي التكبيرة الأولى. وأصح الأقوال وأرجحها هو أنك تأتي مع الإمام، إذا كبر للإحرام كبرت فتفوز بهذا الأجر العظيم. فيا عبد الله، إذا حرصت على صلاة الجماعة وكبرت مع الإمام، ولو أخذت ودخلت هذه المدرسة الربانية العظيمة والمنة والمنحة من الله في شهر رمضان، ثم خرجت بعد ذلك، ستجد الأمر سهلا هينا بإذن الله عليك، ويعينك الله عليه سائر العام. والموفق من وفقه الله وأعانه. لذلك أيها الأحبة، من البركات والخيرات إذا حرصت على ذلك ستواظب على صلاتين كريمتين هما سببا لك في العتق من النار، صلاة الفجر وصلاة العصر. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني صلاة الفجر وصلاة العصر. كذلك أيها الأحبة، إذا كنت ستحرص على صلاة الجماعة بل على تكبيرة الإحرام، ستأتي لصلاة النوافل مبكرا وعندك حديث ثابت في السنن صححه العلامة الألباني رحمه الله، قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. وفي السنن أيضا في الترمذي والنسائي وغيرهما، والحديث صححه العلامة الألباني وغير من أهل العلم: من صلى أربعا قبل العصر، من واظب على أربع ركعات قبل العصر قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. من صلى لله أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. السنن الرواتب منها أربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعد الظهر، لكن هذا الحديث العظيم يقول لك: صل قبل الظهر أربع ركعات وكذلك بعد الظهر أربع ركعات، مولاك يحرمك على النار. أي خير هذا الخير، وأي فضل حباكم الله إياه، ما ذاك إلا لكرامة أمة محمد على ربها ومولاها. أيها الأحبة الكرام، إن الخطى إلى المساجد إلى أداء الفرائض تعد خطا في سبيل الله. وقال ابن أبي مريم: قال لحقني عباية بن رفاعة بن رافع وأنا أمشي إلى الجمعة، فقال لي: أبشر، فإن خطاك هذه في سبيل الله. وإنه حدثني أبو عبس أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مغبرت قدم عبد في سبيل الله إلا حرمه الله على النار. هنيئا لكم، أي فضل هذا الفضل، تذهب إلى المساجد كل يوم خمس مرات، وتذهب إلى الجمعة مرة في الأسبوع، فالله تعالى يحرمك على النار. والسعيد الذي يحرص على الخير ما استطاع ولا يفوت فضلا، فيجد له في ميزانه يوم القيامة جبالا لا يعلم مداها إلا الله. نسأل الله الإعانة والتوفيق على كل خير، ونسأله أن يجعلنا من عتقائه من النار. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الأحبة الكرام، يا أيها السعداء، إن مما يوجب لكم العتق من النار البكاء من خشية الله. وهذا شهر البكاء، هذا شهر وجل القلوب، وأن تذرف الدموع من العيون، وأن تذرف الدموع من العيون، وأن يرق القلب وتلين الجلود ويخشع العبد لربه. إن حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه قال: لا يلج عبد النار، لن يلج أحد عبد النار حتى لن يلج عبد بكى من خشية الله النار حتى يعود اللبن في الضرع. لن يدخل أحد النار، هذا العبد بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع بعد أن يحلب من البهيمة. هل يمكن أن يرجع مرة ثانية؟ لا، لا يمكن بعد أن انفصل عنها. فكذلك من استحضر عظمة ربه واشتاق للقاء الله وعظم ربه وعظم أوامره فبكى من خشية الله، والله لو قطرة واحدة مر في العام. إن سفيان الثوري رحمة الله عليه قال: إذا أتى العبد أمر الله مرة واحدة في العام فهو كثير. يعني إذا تفضل ربك عليك من رمضان إلى رمضان فبكيت من خشية الله، سمعت الإمام يذكر آية في النار، سمعت يذكر آية في التشويق للجنان، آية في عظمة الله، آية في متابعة الرسول، فوجل قلبك وبكت عينك أبشر أنت من أهل الجنة وكذلك حرام عليك النار. وما أجمل قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين، قطرة دم تراق في سبيل الله وقطرة دموع تراق من خشية الله وقطرة دموع من خشية الله. وذاك العبد السعيد الذي يبكي من خشية ربه، هذا في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فاجلس بينك وبين الله، اقرأ القرآن، اذكر آلاء الله عليك، اذكر كم أحسن الله إليك وعافاك مما ابتلى به كثير من عباده، فلذلك يوجب لك هذا دمعة، لعل هذه الدمعة تحرمك على الله. فنسأل الله الواحد الأحد أن يعتقنا من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في شهر العتق من النار يا رب العالمين. اللهم إن لك في كل يوم وليلة عتقاء من النار، فاجعلنا أول من تعتق من النار يا رب العالمين، نحن والدينا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا في الله أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم احفظ قطر وأهلها وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلاد المسلمين دائما أبدا أمنا وأماما. اللهم دافع عن المسلمين يا رب العالمين، اللهم دافع عنهم يا قوي يا متين. اللهم زلزل أعداء الإسلام أجمعين، اللهم انتقم منهم ومزقهم كل ممزق، اللهم رد كيدهم في نحورهم واجعل دائرة السوء تدور عليهم. اللهم صب الأرزاق على المسلمين صبا ولا تجعل عيشهم كدا. اللهم إنا نسألك الدرجات العلى في الجنة ونعوذ بك من النار يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.